الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله، بارك الله حياكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل أبو عمرو عزيز أحمد سلبي. أبو عمرو يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هناك أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فيها أن تارك الصلاة كافر، فهل هذا الكفر يخرج من الملة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالصلاة عمود الإسلام وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتركها كفر أكبر عند جميع العلماء إذا جحد وجوبها، وإن صلى إذا جحد وجوبها كفر في إجماع المسلمين، يعني مكذب لله ولرسوله. الله يقول سبحانه: وأقيموا الصلاة، ويقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإن تركها ولم يجحد وجوبها أو ترك بعضها كفر أيضا في أصح قول العلماء، سواء ترك الخمس أو ترك الظهر وحدها أو العصر وحدها أو الفجر وحدها أو الجمعة وحدها، يكون بذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. والكفر والشرك إذا أطلق المعرف فالكفر أكبر، هذا هو أصح قول العلماء في هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن مغيرة رضي الله عنه. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمراء الذين لا يقيمون الصلاة، الذين يؤخرون الصلاة على أوقاتها. قالوا: أفنقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة في لفظ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في البرهان. فدل على أن الأمراء الملوك والخلفاء الذين لا يقيمون الصلاة كفرهم كفر بواح، لا شبهة فيه. فالواجب على جميع المسلمين، الأمراء والملوك والوزراء وغيرهم، الرجال والنساء، الواجب على الجميع العنايه بالصلاه والمحافظه عليها في اوقاتها. فمن تركها واعرض عنها فقد كفر كفرا اكبر في اصح قول العلماء. وقال جماعه من العلم: انه كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، اذا كان يقر بوجوبها ولا يجحده، ولكن هذا قول ضعيف. والصواب انه كفر اكبر، فيجب الحذر من ذلك، ويجب التواصي بالمحافظة عليها وإقامتها في جماعة في أوقاتها. يجب على الرجال أن يقيموها في جماعة في بيوت الله جميع الأوقات الخمس: الفجر والظهر والعصر والعشاء. كثير من الناس قد يتساهل بالفجر فيصليها في البيت أو بعد الشمس، وهذا منكر عظيم. يجب الحذر من ذلك والتواصي بترك ذلك، فإن هذا من عمل المنافقين. وهكذا النساء يجب عليهن أن يصلها في الوقت، يجب على النساء أن يصليها في الوقت جميع الأوقات الخمسة مع المحافظة على الطمأنينة والخشوع، فإن الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أخطأها. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. خرجه الإمام أحمد رحمه الله في إسلامه صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهذا الحديث يبين أن تارك الصلاة قد أتى جريمة عظيمة، وأنه كافر يحشر مع فرعون وقارون وأبي بن خلف. هؤلاء من صناديد الكفرة ومن رؤساء الكفرة. ووجه حشره معهم لأنه إن ضيعها من أجل الرياسة والملك صار شبيها بفرعون، شغله ملكه وكبره عن اتباع الحق، وإن شغله عن الصلاة الوزارة والوظيفة شابه هامان وزارة فرعون، فيحصر معه يوم القيامة نسأل الله العافية. وإن شغله عن الصلاة المال والشهوات شابه قارون الذي خسر الله به وبداره الأرض بسبب كبره واستغلاله بالمال عن طاعة الله ورسوله. وإن شغلته التجارة والبيع والشراء عن الصلاة شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة من الكفرة الذي قتل يوم أحد، قتله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فالواجب الحذر من التساهل بالصلاة. وقد أخبر الله سبحانه في كتابه العظيم أن التكاسل عنها والتثاقل عنها من صفات أهل النفاق. قال تعالى في سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه من صفاتهم الخبيثة. وقال جل وعلا في سورة التوبة: وما منعهم أن تقبل منافقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالواجب الحذر والعناية بالصلاة ومحافظة عليها في أوقاتها من الرجال والنساء. ويجب الحذر بوجه خاص من تضييع صلاة الفجر في الجماعة بسبب السهر. يجب الحذر من السهر الذي يحملك على ترك الصلاة في الوقت أو في الجماعة، وهذا عام للرجال والنساء. يجب الحذر من ترك الصلاة كلها، والحذر من إضاعتها في الجماعة في حق الفجر، والحذر بوجه أخص من إضاعة صلاة الفجر من الرجال والنساء جميعا، لأنه تشبه ظاهر بأهل النفاق. وكثير من الناس يسحر على التلفاز أو على الإذاعة أو على لعب الورق أو ما أشبه ذلك أو على السواليف، فإذا جاء الفجر فإذا هو زيفة ميت لا يستطيع أن يقوم وأخذ معه. هذا منكر عظيم، يجب الحذر. يجب أن تنام مبكرا حتى تستطيع أن تقوم لصلاة الفجر، وإياك أن تشتغل بالتلفاز أو بسماع الأخبار أو بأي شغل حتى ولو بقراءة القرآن. ليس لك أن تقرأ القرآن تسهر حتى تضيع صلاة الفجر، مع أن القرآن فيه الفضل العظيم، لكن ليس لك أن تسهر سهرا يسبب لك إضاعة الصلاة في وقتها أو في الجماعة. ومن البلايا والمحن ما حدث أخيرا مما يسمى الدش، يسهر عليه كثير من الناس يسمعون ويرون فيه أشياء تضرهم في دينهم ودنياهم، فيجب الحذر من ذلك، فإن هذه الدشوش فيها خطر عظيم. قد كتبنا فيها نصيحة عامة، فأوصي إخواني جميعا بالحذر منه وعدم تركيبه، والحذر من السهر على التلفاز أو غيره، والحذر من سماع الملاهي وكل ما حرم الله. ويجب التواصي بهذا، لأن الله سبحانه يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أدلوا النصيحة أدلوا النصيحة أدلوا النصيحة. قال لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أئمتهم. فمن النصيحة لأهل بيتك ولإخوانك أن تحذرهم من السهر والعقوف على التلفاز أو الدش أو غير ذلك. أما السهر في طاعة الله، تهجد، قراءة القرآن، في مطالعة العلم، في الدراسة، فلا بأس سهرا قليلا، لا يحمل على ترك الصلاة في الجماعة، لا سهرا قليلا في العلم، طاعة الله ورسوله، في دراسة العلم، في التهجد، هذا أمر مطلوب وهو مأجور، لكن يحذر أن يكون هذا السهر يشغله عن الفريضة. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء أن يوتر في أول الليل لما كان يدرسان العلم ويشق عليهما القيام في آخر الليل، لكن من قوي أن يقوم في آخر الليل فينام مبكرا حتى يقوم آخر الليل ويصلي من الليل ويصلي صلاة الفجر في الجماعة حتى يجمع بين آخر كله. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا ويقول هناك أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها ليس منا من فعل كذا وليس منا من فعل كذا، فهل كلمة ليس تخرج من الملة؟ وإذا كانت تخرج من الملة فهل هو مخلد في النار والعياذ بالله؟ وكيف الجمع بين هذه الأحاديث وأحاديث الشفاعة التي تقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، وأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان؟ جزاكم الله خيرا. هذه الأحاديث التي فيها ليس منا في الآن والأكثر أن من باب الوعيد والتحذير والترهيب مما ذكر فيها من المعاصي، ولا تخرج صاحبها من الإسلام إذا لم يستحلها، ولكن فيها الحذر، فيها الترهيب والتحذير، مثل يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بالأوجه، يعني عند المصيبة، هذا وعيد وليس كفرا. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه، لا يؤمن أحد لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، كل هذا من باب التحذير والترهيب من الأخلاق الذميمة والحث على الأخلاق الكريمة. وهكذا ما أشبه ذلك، المؤمن يحذر ما حذر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويبتعد عنه، وهذه المعاصي تنقص الإيمان تضعف الإيمان. ومثل قول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها المؤمن، ولا يسرق. حين يسرقه المؤمن الحديث يعني الإيمان الكامل الواجب، ليس معنى أن كفر السائق مو كافر والزاني ليس بكافر إذا لم يستحل، لكن يعرف أنها معصية ولكن حمله الهوى والشيطان يكون عاصي، إيمانه ضعيف ناقص معرض وعيد على خطر من دخول النار. وهكذا شارب الخمر إلا إذا استحل، إذا قال الزنا حلال يكفر كفر أكبر، وهكذا لو قال شرب الخمر حلال يكفر كفر أكبر، وهكذا لو قال زور الناس والسرقة منه حلال يكون كفر أكبر، وهكذا لو قال الربا كله بأنواع كلها حلال جميع أنواع الربا كلها حلال يكون كفر أكبر. أما إذا فعل بعض الربا ولم يستحله فعل بعض الربا يكون عاصي متكبرا، أو تعاطى أنواع الربا لكن لم يستحل ذلك بل أطاع هواه وغاب أن يحسن، يكون إيمانه ضعيف ناقص الإيمان ومعرض للنار الوعيد والدخول النار. وهكذا من عق والديه أو قطع أرحامه ولم يستحل هذا يكون قد تعرض للوعيد على خطر من دخول النار وهو تحت مشيئة الله عز وجل. فالمقصود أن هذه الألفاظ ليست تدل على كفر أكبر ولكن من باب الوعيد، ليس منا ليس منا أو لا يؤمن أحد إلى آخره، وإنما يعرف أن الكفر أكبر من أدلة الأخرى. أسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا عن حكم النقاب، إذ أني لاحظت أن بعض الناس يفتي بتحريمه، فما هو القول الصحيح في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ القول الصحيح لا بأس بالنقاب بقدر العينين فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه المحرمة دل على حله لغير المحرمة، وإذا سترت وجهها بغير النقاب سترا كاملا كان أفضل وأكمل وأبعد عن الشبهة، وإلا في النقاب المضبوط بقدر العين فقط فلا بأس لا بأس به، نص الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوات المستمعات تقول المرسلة راي سين عيسى، الأخت راي سين عيسى تسأل وتقول هل هناك طريقة خاصة لتسبيح الله تعالى؟ فأنا أحب ذلك كثيرا جزاكم الله خيرا. الباب واسع والحمد لله. الحمد لله. سبح الله ما شئت ولو آلاف التسبيح الحمد لله، لكن هناك تسبيح مخصوص عقب الصلوات وفي أول النهار وآخره جاءت به السنة، وعند النوم كذلك يفعليه. قد أوضحنا في كتاب جمعناه سميناه تحفة الأخيار فيما يتعلق بالأدعية والأذكار، تطلبينها منه للرياسة العامة من دار الإفتاء بواسطة من ترين من إخوان أو غيرهم تعطونه إن شاء الله، ونذكر بعض ذلك. فيسد في أول النهار فيسبح الله 100 مرة، سبحان الله بحمده 100 مرة، وفي أول الليل كذلك سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم بحمده 100 مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالها حين يصبح وحين يمسي غفرت خطاياه، هذا فضل عظيم. وهكذا بعد كل صلاة يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مرة بعد الصلاة الخمس الرجل مرة، بعدما يقول استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فالجد عند الغنى ولا ينفع ذا الغنى منك غنى هذا من الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا يستحب للرجل مرة بعد كل صلاة إحدى الصلاة الخمس إذا سلم، ثم يأتي بالتسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، 33 مرة سبحان الله والحمد لله كل مرة، وهكذا يكرر 33 حتى يكون الجميع 99. ثلاثة ثلاثة تسبيحة، ثلاثة ثلاثة تحميدة، ثلاثة ثلاثة تكبيرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. ثم يقول سبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول صلى الله عليه وسلم من قال ذلك غفرت خطاياه وإن كانت من زمن البحر. وهذا فضل عظيم، هذا هو وصي إخواني من الرجال والنساء بالمحافظة على هذا بعد كل صلاة. وهكذا مستحب أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 100 مرة كل يوم، 100 مرة الرجل مرة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويزاد يحيي ويميت وهو على كل شيء حسن، أو قد يده الخير وهو على كل شيء كله طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها، من قال لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاء يعني 10 رقاء، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمشي، ولم يأتي أحد بأفضل من مذهبه إلا رجل عمل أكثر من عمله. هذا فضل عظيم، فأنا أوصي بهذا الذكر 100 مرة كل يوم، والأحسن في أول النهار حتى يحصل له الحرز من الشيطان في جميع اليوم. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. وإن قال يحيي ويميت هو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء كله جاء كله طيب، جاء هذا وهذا في الأذكار، جاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء لفظ آخر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولفظ ثالث لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ولفظ الرابع لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء كله طيب والحمد لله كله طيب. فلا اوصي بهذا الذكر 100 مرة كل يوم. وإذا زاد الإنسان في أوقات أخرى في الليل والنهار وذكر الله وسبح الله 100 مرات كلها، لأن الله أمر بالذكر كثيرا. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وقال سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال سبحانه في آخرها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية في سورة الأحزاب ذكر من هذه خصائص الذكر كثيرا، وأن الله أعد لأهل المغفرة والأجر العظيم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح سبق المفردون، قيل يا رب ما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات يعني موحدين، فراد الله يوحد الله. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقال عليه الصلاة والسلام أحب كلام الله 4، أحب كلام إلى الله 4، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي لفظ آخر لا يضرك بأيهن بدأت، سواء بدأ بالتسبيح أو بالتحميد أو بكل واحد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو قلت الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله كله طيب. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أوصي إخواني جميعا من الرجال والنساء أوصي الجميع بالإكثار من ذكر الله في كل وقت. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان في جميع أوقات عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في كل أحيان اللهم صل عليه وسلم هو مغفور له ولكن لطلب الخير لطلب الدرجات والحسنات. فالوصية الإكثار من ذكر الله من التسبيح والتحميد والاستغفار والدعاء في كل وقت مع المحافظة على الأذكار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم والمعينة التي عينها صلى الله عليه وسلم. وهكذا عند النوم مستحب عند النوم أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34 عند النوم. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاطمة وزوجها علي وقال إن هذا خير لكم من حافظ يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويزيد في التكبير الرابع حتى تصير 100 33 تسبيحة يقول 33 تسبيحة ويقول 33 تحميدة ويقول 34 تكبيرة الجميع 100 عند النوم. ويستحب أن يقرأ آية الكرسي عند النوم ويقرأ قل هو الله المعبودتين عند النوم 3 مرات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس يقرأها 3 مرات عند النوم. فالنبي فعل هذا عليه الصلاة والسلام وفق الله من جميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.